أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في الحيض في الحقيقة، وهذا الفصل الرابع. تصير المرأة، يعني هنا كأنما جواب على سؤال، يعني السؤال هو يقول متى تصير المرأة ذات عادة، متى تصير المرأة ذات عادة بلي. فهنا السيد يجيب على هذا السؤال، يقول تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض بل مرتين. بل الآن قبل أن نأتي إلى عبارة الكتاب، نشرح هذا المطلب، ثم بعد ذلك نطبق هذا المطلب على الكتاب. طبعا لا شك أن النساء في مسألة الحيض على ثلاثة أقسام. النساء في مسألة الحيض على ثلاثة أقسام. القسم الأول ذات عادة وقتية وعددية. شو بتأملوا بالعبارة؟ ذات عادة وقتية، يعني وقت محدد، مثلا افرض اول الشهر او نصف الشهر او نهاية الشهر. بلي. عددية كذلك، مثلا ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام. هذه افرض مثلا امرأة تأتيها العادة في بداية كل شهر، مثلا بداية كل شهر، هذا وقت بداية كل شهر، مثلا في أول رمضان، أول شوال، أول ذي القعدة، أول ذي الحجة، أول محرم، أول صفر، أول ربيع الأول، أول ربيع الثاني، أول جماد أول، أول جماد ثاني، أول رجب، أول شعبان، هكذا تأتيها في أول كل شهر. تأمل، هذه وقت مالتها. عددية يعني يأتيها في كل شهر، افرض خمسة أيام، افرض خمسة أيام تأتيها. بلي. هذه عادة وقتية تسمى، وعددية عادة وقتية وقت محدد، وعدد هم كذلك محدد ومعين. هذا الأول. الثاني، القسم الثاني من النساء ذات عادة وقتية فقط، يعني شنو؟ ترى الدم دائما في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. تأمل لي، هذه ذات عادة وقتية فقط، يعني الدم تراه في أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر. ولكن العدد يختلف، مثلا في الشهر الأول تراه ثلاثة أيام، في الشهر الثاني أربعة أيام، في الشهر الثالث خمسة أيام، في الشهر الخامس خمسة أيام، وهكذا وهكذا. فإذا الوقت محدد، ولكن العدد شنو؟ غير محدد في الحقيقة، العدد غير محدد. بلي. هذه القسم الثاني من النساء. القسم الثالث من النساء ذات عادة عددية فقط، يعني عددية فقط. بلي، ذات عادة عددية يعني وقت، مو وقت محدد. ممكن يجيها في يوم أول الشهر، واحد بالشهر، أو الشهر الثاني ربما يجيها في ثلاثة بالشهر، الشهر الثالث ربما في أربعة بالشهر وهكذا، يعني وقت غير محدد. بلي، ولكن بلي عدد محدد، يعني ترى الدم أربعة أيام في كل شهر. بلي ترى الدم في أربعة أيام في كل شهر، ولكن شنو الوقت غير محدد، العدد محدد. أربعة أيام هي ترى الدم في كل شهر أربعة أيام، ولكن يعني كل حيضة ترى فيها الدم أربعة أيام، ولكن الوقت غير محدد. الوقت شنو غير محدد، ممكن في أول الشهر، نصف الشهر، آخر الشهر، ربع الشهر، نصف الشهر. بلي هذه غير الوقت غير محدد، ليس مثل القسم الأول والقسم الثاني. هذه هي الأقسام في الحقيقة التي عليها النساء. نطبق هذا المقدار من هذا الفصل. الفصل الرابع: تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين، بتكرر الحيض مرتين متواليتين. هذا يصير بعد ذات عادة، إذا تكرر عتها الحيض، هذه المرة إجتها الدورة الشهر الأول، الشهر الثاني كذلك إجتها في نفس الوقت نفس العدد، زين، فشو نصير؟ بلي من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة. ما إجتها حيضة مخالفة للحيضة الأولى من ناحية الوقت، من ناحية العدد، بلي من ناحية الوقت ومن ناحية شنو؟ من ناحية العدد. بلي من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة. نعم، الآن يريد يقسم التقسيمات التي قسمناها. بلي من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، مثل الآن إجت في أول الوقت في أول الشهر، الحيضة الثانية ما إجت في أول الشهر، هذا ما راح يصير شنو؟ في الحقيقة ذات عادة. بلي ذات عادة. نعم، فإن اتفقا في الزمان والعدد، فإن اتفقا، هذا القسم الأول، فإن اتفقا في الزمان والعدد، يعني الوقت والعدد، كأن رأت في أول كل، في أول كل من الشهرين، الشهر الأول والشهر الثاني المتواليين، سبعة أيام مثلا، سبعة أيام مثلا، شافت في الشهر، في أول الشهر سبعة أيام، في الشهر الثاني رأت شنو؟ هم سبعة أيام مثلا. فهنا العادة وقتية وعددية، فهنا العادة وقتية وعددية. وإن اتفق، هذا القسم الثاني، وإن اتفق، وإن اتفق في الزمان خاصة، يعني في أول الشهر إجا مرة، في الشهر الثاني هم إجا أول الشهر، في الشهر الأول إجا في أول الشهر، الشهر الثاني هم إجا أول الشهر، فقط وين؟ في الوقت. أما العدد لا، العدد في أول الشهر كان ثلاث، في الشهر الثاني كان أربعة. وإن اتفق في الزمان خاصة دون العدد، كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الشهر الثاني خمسة، فالعادة هنا وقتية خاصة، فالعادة هنا وقتية خاصة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: وإن اتفقا في العدد، وإن اتفقا في العدد فقط، وإن اتفقا في العدد فقط، يعني فقط في العدد، خمسة أيام، إجاه في أول الشهر، خمسة أيام إجاه في الشهر الثاني. كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول، وكذلك في آخر الشهر الثاني هم رأت خمسة. بلي، فهنا شنو؟ فالعادة عددية فقط، فالعادة عددية فقط. انتهى هذا المقدمة للفصل الرابع. نأتي إلى المسألة المتفرعة على الفصل الرابع. بلي، نأتي إلى المسألة 215 المتفرعة على الفصل الرابع. ذات العادة الوقتية، ذات العادة الوقتية، ذات العادة الوقتية، سواء أكانت عددية أم لا. يعني هذا يريد يتكلم على هذه أم العادة الوقتية اللي مثلا هذه عادتها في وقت محدد، في وقت معين. بل افرض انها في كل شهر ترى الدم، في اول كل شهر رأت الدم، في الشهر الاول رأت الدم، في الشهر الثاني رأت الدم. زين، هذه ام الوقت. بل ماذا افرض هذه المرأة في الشهر الاول شافتها في اول الشهر، في الشهر الثاني هم شافتها في اول الشهر، صار اصبحت ذات عادة. بلي، أصبحت ذات عادة وقتية. هذه شنو متى تتحيض؟ هاي أم العادة الوقتية التي قلنا عنها بأنها في القسم الأول وفي القسم الثاني. بلي، يقول السيد: حكم هذه المرأة تتحيض بمجرد رؤية الدم، تتحيض بمجرد رؤية الدم، بل تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها، وإن كان أصفر رقيقا، وإن كان أصفر رقيقا. طبعا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يستدلون على هذا المطلب بالإجماع وعدم الخلاف، بالإضافة إلى ما تدل عليه جملة من الروايات التي وردت عن أهل بيت الأسماء والطهارة سلام الله عليهم. بل مثلا ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي. شوف، تأملوا بهذه الرواية: ترى الصفرة في أيامها، كتعبير السيد السيستاني حفظه الله يقول تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقا. تأمل هذه الرواية ما التي رواها مسلم، محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي. مع أنها رأت الصفرة، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضت وصلت. إذن إذا كان في الوقيت فشنو؟ تترك الصلاة، لا تصلي. بلي مولانا العزيز. وهكذا ما رواه يونس عن بعض رجالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: وكل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض. بلي، فهو من الحيض في الحقيقة والواقع. نعم، هذه الروايات واضحة التي استدل بها الفقهاء رضوان الله عليهم على هذا المطلب. إذن ذات العادة الوقتية، إذن ذات العادة الوقتية سواء أكانت عددية أم لا، تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقا. تأملتوا بلي. وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد. تأمل بهذا الحديث. بلي. وكذا إذا رأت الدم تأمل لي. وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين. نعم بلي بيوم أو يومين أو أزيد. تأمل لي. أو أزيد ما دام بلي ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء فتترك العبادة. واضح إن شاء الله. هنا كذلك سيد حفظه الله يقول بلي ماكو مانع. أكو صار الصورة ثانية. يقول أحيانا في عرف النساء إن العادة في الحقيقة قد تأتي إلى المرأة مع أنها ذات عادة وقتية، ولكن قد تأتي، وهذا العرف قد تفهمه النساء، قد تعرفه النساء بأنه قد تأتي لها قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت، مثلا لأن هذه المرأة مثلا في الحقيقة طرأ عليها طارئ في جسمها مثلا، أو من القبيل، ربما الأطباء يعرفون هذه القضية أن المرأة ليش جاءت لها هذه الدورة قبل الوقت بيوم أو يومين أو أزيد في الحقيقة والواقع. حتما إما اختلالات في أجهزة الرحم أو شرب الدواء مثلا أو ما شابه ذلك. بلي فهنا يقول بلي فهنا كذلك تترك ماذا؟ بلي بلي تترك طبعا هم عندنا رواية في هذا المجال، ما رواه مثل معاوية بن حكيم قال الصفر قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. بلي هذا رواية حقيقة لطيفة في هذا المجال. وكذلك ما رواه سماعة قال سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت. هذه الرواية أكثر وضوحا من الرواية السابقة في الحقيقة. فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإن كان أكثر من أيامها. بلي هذه تقريبا لحد الآن شاهد على المدعى. بلي شاهد على المدعى في الحقيقة والواقع، شاهد على المدعى في الحقيقة والواقع. إذا نرجع إلى المسألة. وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم، قبل عادتها شافت الدم مثلا يجيها يوم واحد بالشهر، إجاها مثلا يوم 30 مثلا، أو جاها يوم 29 بالشهر الذي قبل هذا الشهر الأول. بلي رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد 3 أيام ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. هنا ماذا؟ فتترك العبادة بلي وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام. بلي فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام. ما يجوز لها تدخل المسجد، ما يجوز لها الصوم، ما يجوز لها تأخذ شيء وتضعه في المسجد. بلي مولانا العزيز وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام. ما يجوز لزوجها وطئها. نعم ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض، هذا استثناء، انتبهوا هذا فرد استثناء في الحقيقة، هذا استثناء بلي. ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض، شلون ينكشف أنه ليس بحيض؟ لانقطاعه قبل الثلاثة، لأنه بقى مثلا افرض يومين مثلا، أو افرض أنه بقى يومين ونص مثلا، بلي. ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض، هذا الذي جاء قبل الوقت، أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة، لأنه انقطع قبل شنو؟ قبل الثلاثة مثلا. هنا شنو يقول السيد حفظه الله؟ وجب عليها قضاء الصلاة، وجب عليها قضاء الصلاة. لماذا؟ للعلم بعد صارتها علم بأنها لم تكن حائضا، فيجب عليها ترتيب آثار الطهر كوجوب قضاء صلاتها. فهنا يجب عليها قضاء الصلاة التي لم تصليها في الحقيقة والواقع. وهذا صار إن شاء الله المسألة بلي. مسألة 216، مسألة 216، وهذه مسألة كلش مهمة في الحقيقة والواقع. بلي، غير ذات العادة الوقتية، يعني الذي القسم الثالث الذي قلنا أنه العادة العددية، يعني التي تتحيض بالعدد ليس بالوقت، والمضطربة، هذه المضطربة أو المبتدئة مثلا، بلي أم المبتدئة مثلا، أم المبتدئة، بلي أم المبتدئة، بلي. مسألة 216، غير ذات العادة الوقتية، غير ذات العادة الوقتية، بلي، يعني هذه الذي هي عادة عددية أو عندها عادة، أو كالمبتدئة مثلا. زين، غير ذات العادة الوقتية، يعني صاحبة العادة العددية أو صاحبة العادة المبتدئة، يعني أو كالمبتدئة، يعني ما نقول صاحبة عادة لأن المبتدئة هو مو صاحبة عادة، أو المبتدئة، سواء أكان الذات عادة عددية فقط. هذه عددية فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة. أحسن، هذه الآن كأنما السيد حفظه الله يريد أن يعطي فالضابط أن هذه صاحبة العادة العددية، وهذه المرأة التي لم تكن لها عادة أصلا كالمبتدئة، كالمبتدئة، هذه اللي استوها بلغت، هذا معنى المبتدئة، الآن بلغت هذه، كيف تتحيض؟ بل الآن يريد يضابط السيد الخوئي السيد السيستاني حفظه الله. بل هذه المرأة ذات العادة العددية، وهذه المرأة هذه المبتدئة، يعني التي التي الآن راح تشوف الدم، سابقا ما شايف الدم، بلي سابقا ما شايف الدم، بلي. فإذا غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم، إذا رأت الدم وكان جامعا، بلي وكان جامعا، وكان جامعا للصفات، بل وكان جامعا للصفات، مثل الحرارة، هذه الصفات، مثل الحرارة، ثانيا الحمرة أو السواد، ثالثا الخروج بحرقة، هذه تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، بل تتحيض أيضا بمجرد الرؤية. وطبعا كما هو المشهور هذا الأمر والعمدة أخبار الصفات في الحقيقة بلي مثلا. ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار. فإذا من هذا الحديث نستدل على أن الحرارة أمارة شرعية على الحيض. بلي مولانا العزيز، بلي هكذا. وروايات أخرى إن دم الحيض حار أبيض أسود له دفع وحرارة، بلي ودم الاستحاض أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. شوف تأمل هذه الرواية التي استند عليها السيد السيستاني حفظه الله، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات مثل الحرارة والحمرة والسواد والخروج بحرقة، يعني حرارة في الدم تخرج يعني بلي هذا فهنا تتحيض أيضا بمجرد الرؤية. تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن تأمل هذه ذات العادة العددية أو المبتدئة، عندما ترى أن الدم الذي يخرج منها حار أحمر أو أسود يخرج بحرقة حرارة زين تتحيض، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض، ليش انكشف أنه ليس بحيض؟ لانقطاعه قبل الثلاثة أيام يومين إجاها، فهنا ماذا عليها؟ يقول وجب عليها قضاء الصلوات التي على أساسها التي تركتها بلي التي تركتها زين. وإن كان فاقدا للصفات، وإن كان فاقدا للصفات يعني مثلا ما إجاه بحرارة، ما إجاه بحمرة أو أسود، أو لم يخرج بحرقة زين، وإنما فاقد المن فاقد للصفات مثلا بلي، فهنا يقول السيد السيستاني فلا تتحيض به إلا هنا لا تتحيض، متى تتحيض؟ يقول إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام، يعني حصل لها علم من طبيبة عارفة مثلا بأحوال النساء مثلا وما شابه من ذلك من الأمور، بأن هذا الدم الذي صب منها هذا دم حيض في الحقيقة والواقع، مع أنه فاقد للصفات، ولكن قيل لها بأنه دم حيض بلي، فهنا شنو؟ تتحيض تترك الصلاة بلي. شوف تأمل بالعبارة، يقول وإن كان فاقدا للصفات فلا تتحيض بهذا الدم، إلا هنا استثناء، إلا حين العلم، يعني حصل لها علم من طبيبة عارفة أو من امرأة خبيرة بأحوال النساء بهيتش دم، إلا حين العلم باستمرار هذا الدم إلى ثلاثة أيام بلي، ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة، قبل إكمال الثلاثة بلي، هنا ماكو مانع أن تتحيض وتترك العبادة زين. وأما مع احتمال الاستمرار، ما صار عتها علم بأنه يستمر، وإنما تحتمل أنه سوف يستمر هذا الدم بلي، وأما مع احتمال الاستمرار تحتمل أنه سوف يستمر في الحقيقة والواقع هذا الدم، فهنا الأحوط وجوبا إذا احتملت بأن هذا الدم سوف يستمر في الحقيقة والواقع، وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وأما مع احتمال الاستمرار أنه تعرف بأن هذا الدم سوف يستمر في الحقيقة والواقع، فهنا الأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض، تروك الحائض طبعا ما تدخل إلى المسجد، ما تصلي، ما يجوز لزوجها وطؤها، لا يجوز لها إدخال شيء في المسجد، بل وأعمال المستحاضة أو أفعال المستحاضة، وهو أنه شنو هنا عليها بأنه إذا كان كثير أو كان متوسط أو كان قليل. إذا كان قليل تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. إذا كان متوسط تغسل في أول الصبح ثم تتوضأ لكل صلاة، وإذا كان كثير تغسل للصبح وتصلي، وتغسل للظهرين وتجمع بين الصلاة الظهر والعصر، وتغسل للعشاءين وتجمع بينهما في هذه الحالة. فإذا وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأعمال مستحاضة. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.